زجاج من الكتاب يخبر بخبر والسامع ليس له علم لا بالموافق ولا بالرفض فلا يرد ذلك. هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، إذا أخبرنا أهل الكتاب خبر إما أن يشهد له شرعنا بالصدق أو بالكذب، وهذا واضح، وإما أن لا يشهد له شرعنا بشيء فيجب علينا أن نتوقف، لا نصدق ولا نكذب.